أن يصرف دلالة الحديث المعروف الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جئت إليك لأجاهد معك وقد تركت أبوي يبكيان. فقال عليه السلام: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. يقول هنا ما في الأمر بالاستئذان، هكذا يقول، لأنه أخذ إيش؟ لفظية. هذه أمثلة أو قليل من الأمثلة التي إذا جهلها الإنسان يقع في مثل ذاك الفهم الواسع جدا الذي لا يستطيع أطوع الناس لله ولرسوله أن ينطلق بحيث أنه يقدم للناس أي علم ولو كان في منتهى الكمال. أنا أقول لو أن كل إنسان مسلم يقوم بأداء ما يجب عليه من العلم لكان المسلمون في غير هذه الحالة التي يعيشونها. ولكننا إذا وسعنا هذه الدائرة أنه يجب على كل مسلم أن يقدم إلى المسلمين أي معلوم، أقول الآن لأن العلم قد يكون له دلالة واسعة جدا، أي معلوم يعلمه ينفع الناس فيه ولو في الطعام والشراب ونحو ذلك، فمعنى هذا أننا أوقعنا أنفسنا في معصية الله عز وجل دون أن نكون ملزمين بمثل هذا التحريج على أنفسنا. هذا في الواقع من شؤم الاتكال على الدراسة التي لا تتقيد بمنهج علمي تضافرت عليه جهود العلماء منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا جواب ما سألت مما يحضرني. كان هو استعان طبعا منا في بعض الأشرطة اللي هم يكونوا تكلمت فيهم عن مسألة الاستعانة وكذا. أنت ذكرتني، بتعرف شو خطر في بالي؟ إنه هذا أنت مألفه، لكن تسترت باسم. عجيب. من كثر ما الأفكار اللي موجودة هي أفكاري. وشيخنا أخذ من الأشرطة. يعني هل يختلف الأمر فيما لو إذا كان هذا الأمر تطوع أو غير تطوع؟ بمعنى إذا أنا علمت أن عند فلان من الناس علم في قضية معينة حياتية صنع لك نافع وأنا بائعك نافع، وأنت إيش؟ بائعك نافع. ما بدي أعطيه السفر المهنة اللي عندي. أي. فإذا حدا جاء سألني أجي سألني يعني الآن هل كتماني للأمر هذا يعني هل يجب علي في حالة سؤال هو أني أنا أجابه ولا لي أن أمتنع؟ على ذاك المذهب يجب. هذاك إيه؟ على ما نقول. لا ما يجب. ما يجب. طبعا السؤال أما هو واضح جدا، هل يجب ولا لا؟ أما هل يحسن؟ هل يحسن؟ طبعا الإحسان ما شاء الله. ما شاء الله. حلو. فأنا بحب الحلو. الله يحفظك. أنا سمعت منك وأنا ما كملت. الشيخ أخذ من الأشرطة وصبحها وكنت أنا قاعد مع ثقافة الشيخ. أي نعم. الشيخ الله العظيم وزق الشيخنا إنه يعني ساعات بحكي لعلي وأقول له إنه يعني تصور أنت الآن ما فهمه من هذا الكلام وسمع كلمات الشيخ على الموضوع، هل يعزو شيء في هذا؟ قال علي من أول قال ما أظن. أول مرة الكتاب. نعم. لكن في نقطة سبحان الله، ذكر شيخنا أول ما تكلمنا عن حديث ثابت بن الحارث. ما هو متكلم عليه. أنا عارف. لما قلت لك شيخنا الحافظ بن حجر في الإصابة وكذا وأنت تابعت الموضوع بعدها، هو كان نص في الواقع هو اللي فتح المجال عندي للحديث في البحث يعني، ولا أنا قلت له لما اتصلت قلت له انا ما عندي شيء في الحديث. قال بالاصابه وهذا الصحابي يعني ما قال صحابي قال رجاله كله ثقات.

بالنسبة للمعلقات التي في مسلم إذا ورد تفسيخ الجزم هل تعامل كالمعلقات البخاري؟ ولكن في سؤالك لفتت نظر، فكيف تعامل معلقات البخاري؟ تفسيخ الجزم؟ لأنه الموجود في معلقات البخاري تختلف تماما عن الموجود من المعلقات في صحيح مسلم كما وكيفا. الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري بالمئات، الأحاديث المعلقة في صحيح مسلم لا تصل إلى 20 حديثا، ثم المعلقات في صحيح البخاري على أنواع، منها ما يجزم ومنها ما يبنيه على صيغة المبني المجهول، رويا ذكر حكيا إلى آخره، هذا لا يوجد في صحيح مسلم، لكن هي حكمها أنها منقطعة، فتعامل معاملة الأحاديث المنقطعة فهي لذاتها معللة بالانقطاع، فإذا وجدت موصولة خارج الصحيح أعطي حكم الموصول إما صحة أو ضعفا. في كتابة الرسائل من شخص إلى آخر هل ترون ذكر الحمد والصلاة على النبي رسالة من شخص إلى آخر؟ لا، لما كتب لا يفعل هذا، يعني فقط يدخل بالسلام البسملة السلام ومن فلان إلى فلان. نعم. إذا حيل بين المصلي وبين الركوع كان يكون مثلا في المسجد الحرام، وأحيانا يكون في زحام معين ليحال بين الإنسان وبين الركوع، هل يعامل معاملة المسبوق؟ معاملة المسبوق؟ يعني يأتي بركعة التي فاتته؟ لا، يسجد بقدر الاستطاعة ولو إيماء. أيوة. والركوع كذلك؟ وأنت سألت عن الركوع. عن الركوع نعم، تقول يسجد هنا. أيوة. إذا أنا قلت أن صحي السؤال أن صحي الجواب، هل فهمت أنا أنه في المسجد الحرام لشد الزحام لا يتمكن من الركوع؟ طبيعة فوج شيخنا مثلا ويره. نعم. هل فهمت أنا هيك؟ فأنت ذكرت الركوع ولا السجود؟ الركوع. طيب، فالجواب كما سمعت، ليس أن يعتبر نفسه مسبوقا بركعة فيأتي بها لأنه فات الركوع، وإنما عليه أن يركع في أي صفة من صفات الركوع ولو إيماء برأسه، وهذا لا يستطيع أحد أن يحول بينه وبينه. واضح؟ واضح. ركع وانت ظليتك تقرا شوي تاخرت، فهو رفع من الركوع انت رديت ركعت وكملت، هل هذا يضيع عليك الركعه ام لا؟ هو ان فاتت عليك الركعه، فاتت عليك الركعه، ولو انك انت معاك من اول الركوع، يعني انت ولو ايش من اول الصلاه مع الامام. انا عارف، لكن ما شاركت الامام في الركوع ففاتك الركوع، كما لو جئت والإمام راكع، الله أكبر أنت راكعا هو سمع الله لمن حمد رافعا، ما أدركت الركوع وبالتالي ما أدركت الركعة، فعليك أن تأتي بها. طيب الوقوف بعد الركوع لو ما أدركت معه هل فاتت الركعة؟ ما هو الذي يشكل فقدانك للركعة وضرورة إعادتها؟ الفرق أن الركوع متفق على أنه ركن من أركان الصلاة، أما القيام بعد الركوع فهو مختلف فيه، فمن هنا يأتي باختلاف الحكم، ويتبع ذلك السجود معناته إذا لم تدركه كذلك وأنت معه فتعيد الركعة إذا كان فيها ذلك. نحن كنا تحدثنا أنا وحسين كنا فاهمين لنا إذا كان الإنسان كان يعني أدور بحرج وأراد أن يجمع المغرب مع عشاء، عندما دخل في الصلاة